بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، فأوصي إخواني بعد الوصية بتقوى الله جل وعلا في هذه الأيام في وقت الفتن والأزمات، أن يكفوا ألسنتهم عن إخوانهم وعن علمائهم، وألا يتكلموا إلا بما يرضي الله، فإننا نعاني من البذاء ومن الفسوق ومن أمراض اللسان في أيامنا هذه. تطاول على العلماء من السفهاء، وتطاول على الرؤساء والحكام والمرؤوسين والمحكومين، الكل يتكلم والكل ينطق، ولو أنهم تأدبوا بأدب القرآن لما فعلوا ذلك. ألا ترى أن الله عز وجل قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ ملكان يكتبان ما يكون منك، وقيل هو ملك رقيب عتيد لا يفوته شيء. ولذا فإن الظالمين يتعجبون يوم القيامة من دقة الحساب، حساب دقيق ما ترك شيئا. رأوا الصغير قبل الكبير. واقرأوا إن شئتم قوله تعالى في سورة الكهف: ووضع الكتاب صحيفة العمل توضع وتقرأ فترى المجرمين مشفقين مما فيه، يعني خائفين، ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. بكلمة واحدة تقوم الدنيا، بكلمة واحدة نرى الحروب والويلات ونسمع الآهات، بكلمة واحدة تكون الأجنبية حلالا لك، وبكلمة واحدة تكون الزوجة من المحرمات عليك ومن الأجنبيات، بكلمة واحدة تدخل الجنة، وبكلمة واحدة تدخل الأخرى، نعوذ بالله من حال أهل الشقاء. فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى وهو عن الأدب أو عن آداب قراءة القرآن، ومن هذه الآداب عدم استعمال القرآن في غير ما أنزل من أجله، هذا أدب. القرآن كلام الله تعالى كما هو معلوم، أنزله الله تبارك وتعالى نورا وهدى وهداية للناس. فترى أن بعض الناس يسيئون أولا فهم الآية، ثم بعد ذلك يستعملونها في غير ما أنزلت فيه. والأمثلة كثيرة جدا، منها أن بعض المسلمين إذا رأى شابا أو طفلا وقع في النميمة أو يشتغل بالنميمة يقول له: يا ابن الفتنة شد من الأكل. وهذا مأخوذ في زعمهم، يعني من قول الله تعالى في سورة البقرة: والفتنة أشد من القتل. وليس المراد بالفتنة الفتنة اللي احنا فاهمينه، هذا فهم خاطئ، لأن الفتنة مراد بها في هذه الآية الشرك والكفر، يعني أن كفر المشركين وطغيانهم في المسجد الحرام هو أعظم من قتالكم إياهم في بيت الله الحرام، كفرهم أعظم، كفرهم أعظم وأكبر، الفتنة أشد من القتل. يجي هو يفهم ان الفتنه وهي بمعنى الكفر، ها هنا بمعنى الفتن، لا، الفتن اللي انت فاهمه يعرف في الشرع بالنميمه، والنميمه هي نقل الكلام بين الناس للافساد بينهم، يقعد يسمع من ده يسمع من ده ويروح يقول له ده قال عليه كلام صعب، ده قال أو ده إنسان نمام، ده مش هيدخل الجنة. الذي يفسد بين الناس وينشر العداوة بينهم ويوقع الفتن بين الأحبة، تبص تلاقي الأخين ما شاء الله ثم واحدة بس أو واحد عشان ما حدش من الأخوات يزعل، كلم كلمة تبص لهم بقى في المحاكم اثنين شركة مصلحة خلاص انتهت وباءت بالخسران والضياع بسبب كلمة من رجل لا يؤمن بالله واليوم الآخر والعياذ بالله. وليس معنى ذلك أنه يعني كافر، لكنه يعني رجل يسعى في الأرض فسادا وطغيانا والعياذ بالله، هذا مفهوم خاطئ. أما عن النميمة في القرآن فقد قال الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، يمشي بالنميمة، والنميمة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. ومن هذه المفاهيم الخاطئة أن بعض الناس إذا أراد حقه من آخر يدخل عليه في متجره أو في مكان عمله ويقول له ادفع بالتي هي أحسن هات، وهذا مأخوذ من قول الله تعالى في سورة فصلت ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. مفهوم الآية أن الحسنة ليست كالسيئة، الحسنة تدخل الجنة والسيئة تدخل النار والعياذ بالله. ادفع بالتي هي أحسن، يعني إذا أسيء إليك أو رأيت قبيحا من إنسان قدم الحسنة، قدم الحسن، قدم الخلق الطيب بالرغم من الإساءة إليك، قابلته أنت باللطف والإحسان، طيب ما العاقبة؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هو مبغض لك لكنه إذا رأى منك مكارم الأخلاق أحبك بعد أن كنت من أعدائه. كل هذا بسبب حسن الخلق والتراحم والأدب فيما بيننا، إنما مش ادفع بالتي أحسن يعني هات اللي عليك، هذه يعني إساءة إلى كتاب الله عز وجل، لأنه فهم الآية فهما خاطئة ثم جعلها في غير ما أنزلت من أجله. ومن ذلك أن بعضهم يقول مع العقل الغنى، سنعائل يبقى معاه إيه؟ فلوس، مش هيضاع فلوسه في الهالك، صح؟ ما هذا معنى صحيح. طيب يقول له إيه؟ ووجدك عائلا فأغنى، يا سلام، يعني وري العائل ها؟ ربنا اداله، هذا فهم خاطئ، لأن العائل في اللغة معناه في التفسير الفقير، وهذه الآية فيها امتنان من الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ووجدك ربك فقيرا فأغناك بالنبوة والعلم والفضل، ووجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. ومعنى ضالا فهدى يعني ليس معنى ضالا يعني منحرفا والعياذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم قبل قبل البعثة وقبل الرسالة عصمهم الله تبارك وتعالى منذ خلقهم سبحانه وتعالى، لكن يعني ضالا فهدى، يعني غافلا عن أحكام الشرع، لا تعرف شيئا عن الدين، فعلمك الله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا. وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، صلى الله عليه وسلم. هذا هو المراد، إن مش عائل يعني مع نفسه، العائل هو الفقير. ومن هذه المخالفات، وهي كثيرة جدا كما ذكرت، أن بعض الناس يكتب آية على حائط المحل مثلا تعطي معنى من المعاني في نفسه. طيب، ده حاجة بتريحك انت، لكن ملاش دعوة بالدين. كما لو ركبت سفينة مثلا، خلاص، أو قاربا من القوارب، تجد أن الخطاط يكتم خارج القارب مثلا بسم الله مجريها ومرساها. الله، هي سفينة سيدنا نوح، انت بتعمل ايه؟ طب دي سهله شويه، امال في ايه؟ تخش عند الحلاق يقول لك: وجوه يومئذ ناعمه. يا حبيبي، ايه والله؟ الله، يعني ايه وجوه ناعمه؟ عشان الناس تيجي تحلق؟ ده انت مفسد في الارض يا ابني، ومالك حرام عشان تحلق اللحيه. لا عم الشيخ، ما نحلقش، احلق شعرك بس يا حاج، حرام حلق اللحيه. وهذا المال الذي ياخذه الحلاق مال حرام، قهواجي تماما بتمام. مشروبات في المقاهي حلال، القهوة مباحة والشاي والزنجبيل لكن المعسل والضمنة والحاجات دي مال حرام دخل على الحلال فأفسد، أو على الأقل هو مال مختلط حلال بحرام، لوث المال بتاعه عشان خاطر الشيشة والتنباك والمعسل والحرام، لوث المال الحلال. كذلك، فلا ينبغي مثل هذه الأمور. بعدين مثلا تجد رجلا يركب سيارة فارهة، يقول لك: وزيناها للناظرين. يا ابن الآية دي عن السماء يا حبيبي، مش على العربية الجديدة. قال تعالى: ولقد جعلنا، سورة الحج، في السماء. كان في مدرسة بتدرس للعيال: لو افتحوا يا أولاد على صوت الحجر. اي والله، افتح يا أولاد على صوت الحجر. حجر لما يبقى حجر ايه؟ يعني انت بتدرسي قرآن ومش عارفة ان دي صوت الحج؟ ده مصيبة. هذه مصيبة، ان يوسد الامر الى غير اهله. ينحى العلماء والقراء ويحاربون من قبل الأمن ومن قبل السلطات، ويأتون بالجهلاء. تن بعض الطلاب والله قابلنا، قال لي: يا شيخ المعاهد وانت فين؟ قلت له: يا ابن ربنا يسهل، لما يبقى نعمل ايه؟ مش بإيدنا. قال لي: والله ده بدنا قرآن مدرس الألعاب. ما هو شيخ المعهد، ما هوش لا مدرس الألعاب يطلع يدي حصة القرآن بتاعتي، عشان الدولة مش عايزاني. ليه؟ ليه الأمن ما كانش عايزني؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ده ما يدرس، ده سلفي، ده بيقول قال الله قال الرسول، ده متشدد، شوف حيته عاملة ازاي ومصورني فوق. طب يا ابني، هو أنا عملت ايه؟ هذه سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، كانت لحيته تملأ صدره صلى الله عليه وسلم، صاحب الوجه الحسن والخلق الطيب الجميل، أفضل الخلق وخير الناس، صاحب لحية عظيمة ترى من خلف ظهره. ليفر النبي صلى الله عليه وسلم يشوف اللحية عظيمة جدا، ولم يأخذ منها شيء، لم يأخذ شيئا منها صلى الله عليه وسلم طوال حياته، ولم يعرف هذا عنه أبدا، ونهى عن ذلك، وهذا يحتاج إلى محاضرة كاملة. حلق اللحية حرام، معصية من الكبائر، وتشبه بالنساء إلى غير ذلك من الأمور. فتجد أن العلماء يحاربون في دولة إسلامية، في دولة كمصر التي فضلها الله وكرمها الله عز وجل في القرآن. تيجي مثلا في معصرة، تجد أن صاحب المعصرة يكتب وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. يعني إيه الكلام ده؟ هو كوباية العصير، طيب يا سيدي جزاك الله خير، العصير طيب وحاجة جميلة وفيه فوائد، لكن هذا العصير أنزل الله تعالى فيه وسقاهم ربهم شرابا طهورا. أنت هتجيب شراب الجنة ونعيم أهل الجنة في الجنة، ما رأى أحد ممن يحيا في هذه الحياة الدنيا تجد أن هذا يكون عند من يبيعون العصير وإلى آخره. تجد أن إنسانا إذا رأى بعض الأغبياء أو بعض الحمقى يقول إن البقرة تشابه علينا، لما بيفهموش. طيب هذه الآية أنزلت في غير ذلك. وأختم حديثي بتلك اللطيفة المضحكة التي ذكرها الإمام ابن الجوزي في كتاب أخبار الأذكياء. الإمام ابن الجوزي له كتب، منها أخبار الحمقى والمغفلين، هذا كتاب يعني إنسان أحمق أو مجموعة من الحمقى لهم أخبار ولهم أشعار ولهم كلام. جمع ابن الجوزي هذه اللطائف في مجلد، وهو من أمتع الكتب. وهناك كتاب له آخر على النقيض من ذلك، واسمه أخبار الأذكياء، من الذين مضوا من السلف الصالح، عندهم ذكاء وعندهم فطنة في المواقف وسرعة بديهة وإلى آخره. طبعا أنا أذكر هذا الموقف ولا أوافق عليه نقلا عن العلماء، يعني العلماء ذكروا ولم يوافقوا عليه، لأنه استعمال للقرآن في غير ما أنزل من أجله. موضوع اليوم، ذكروا أن رجلا كان يحب النساء، ينظر إلى هذه وإلى تلك والعياذ بالله، فرأى امرأة دميمة فنظر إليها وقال: وإذا الوحوش حشرت. والعياذ بالله، طبعا يعني الوحوش حشرت يعني من تاب. وإذا بالمرأة الذكية تقول له: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يجمعنا دائما على خير. وسامحوني فالحديث يعني ذو شجون، وهناك مسائل لابد من بيانها، كما أخذ الله تعالى الميثاق على أهل العلم: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الموفقين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولا تنسوا التبرع ولو بالقليل. نعم. هذا الكلام له علاقة وطيدة بدرس اليوم، أو ده استعمال يعني تحريف للقرآن واستعمال للقرآن في غير ما أنزل من أجله. هو فكرنا بالضبط بمين؟ بمسيلمة. فضل فضل. مسيلمة عمل إيه؟ كذاب لعنه الله عليكم السلام. مسيلمة الكذاب كان يقرأ القرآن ويألف زيه، فيقرأ قول الله تعالى، مسيلمة الكذاب مدعي النبوة مثلا، يقرأ قول الله: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فيجي مسيلمة لعنه الله يقول: أما رأيتم الفيل؟ له أذن طويل وخرطوم عظيم. يجي مثلا يقرأ كلام مضحك يمدحك يعني، والعاديات ضبح يقول لك ايه، والطاحنات طحنة، فالخابزات خبزة، كلام ايه نكت، يقول لك ده قرآن. فيجي الجاهل الأحمق، طبعا ما بنكفروش بس بنقول هذا جهل وغباء وسوء أدب مع الملك. يجي يقرأ سورة الكافرين يقول له: يا أيها الإخوانيون مش عارف إيه، خائنون، مرشدكم إيه، وإنت عيب كده حبيبي، ده قرآن. وأنا أخشى أن يكون هذا كفرا والعياذ بالله. فالقرآن لا يستعمل في غير ما أنزل من أجله، بغض النظر عن الدفاع عن الإخوان أو عن غير الإخوان، نحن نتكلم دفاعا عن القرآن. ناس أخطأهم أو إنسان أخطأ لابد يعني حاسبه، لكن ابتعد عن كلام الله عز وجل وابتعد عن القرآن، ولا تضرب الأمثال من القرآن إلا في غير ما أنزل من أجله. نسأل الله تعالى أن يتقبل. جزاك الله خير على الفائدة دي. هذا جهل وهذه إساءة أدب مع الله، ولا بد لهذا الإنسان أن يتوب وأن يستغفر. نستغفر الله العظيم ونسأل الله أن يتوب عليه. ولا تنسوا التبرع، والمقرأة إن شاء الله تعقد الآن. وفقكم الله جميعا.